الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج قصص الأنبياء. أرحب بكم وبضيفنا العزيز الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، وحياك الله وبياك في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك يا شيخ. اللهم آمين. كنا يا شيخ بارك الله فيك قد وقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. ما المقصود هنا بهذا الخطاب لما خاطب الله تعالى الملائكة؟ الملائكة ماذا كانوا يبدون وماذا كانوا يكتمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك أخي أي المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد. ونحن في واقع الأمر حينما وقفنا على الآية هذه ذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما وقف مع هذه الآية وقال بأن الله لما أراد خلق آدم قالت الملائكة: لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه. فابتلاهم الله عز وجل بهذا الاختبار العظيم، وهي قضية سؤالهم عن هذه الأسماء، فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أمر آدم عليه السلام بأن يخبرهم بهذه الأسماء، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني بأسماء هذه الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، هنا القائل هو الله عز وجل: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تكلمنا أعتقد فيما مضى عن الغيب وأنه من خصائص الرب جلاله وتقدست أسماءه. والمقصود هنا بقوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال أهل العلم بالتفسير هنا: أي أعلم السر كما أعلم العلاني. وقيل إن المراد بقوله أعلم ما تبدون وهو ما قالوه قبل: أتجعل فيها من يفسد فيها. لا. وبقوله وما كنتم تكتمون المراد بهذا الكلام إبليس حين أسر الكبر في نفسه والعجب على آدم. هذا قاله كثير من أهل العلم بالتفسير. وبعض العلماء يعني قالوا في قوله تعالى وما كنتم تكتمون هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأعلم منه وأكرم عليه منه. إذن هذه الآية ظاهرة، والمعاني كلها التي يذكرها أهل العلم محتملة، كلها محتملة وأيضا متوجهة. فربنا عز وجل حينما قال لهم أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هي تشتمل على يعني تقرير أصل، وهو أن الله عز وجل علم الغيوب، وأن الله عز وجل يعلم ما في ما تبديه النفس وما تخفيه. بل ربنا عز وجل كما يعني قال كثير من أهل العلم يعلم حرجات الضمير والنفس، ما يخفيه الإنسان فالله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في سورة التوبة سميت بالمقشقشة. أيوة. لماذا؟ قالوا لأن حتى قال ابن عمر: والله خشينا أن تفرح. لأن سورة التوبة لما أتت على المنافقين لم يعني تبقي ولا تذع لا لم تبق شيء، بل إن الله عز وجل تحدث عن خرجات ما في نفوس المنافقين، بل الضحكات الصفراوية لهم جاءت الإشارة إليها وجاء ما يخفونه. ولذلك هذا أمر حقيقي ينبغي لكل مسلم أن يقف عنده، وهو يعلم علم اليقين، وإذا تقرر هذا في نفسه سيزكو الإنسان، تزكو نفسه بإذن الله. حينما يكون في الخلوة أو في الجلوة، في السر أو في العلانية، يعلم بأن الله مطلع عليه، عالم بما في نفسه، سيكون بإذن الله ربانيا بإذن الله عز وجل. لذلك لما يعني تقرر هذا في نفوس الصحابة ماذا قالوا لما نزلت لله ما في السماوات والأرض: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. لما تقرر هذه المراقبة عند الصحابة ماذا قالوا؟ جثوا على الركب، جاءوا يعني فزعين، قالوا: هلكنا يا رسول الله. قال: وماذا قالوا؟ قالوا: نزلت قاصبة الظهر. قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ يقول سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الحوار الذي دار بينه وبين ملائكته أمرهم بالسجود، نعم، فقال الله تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. السؤال هنا بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة لله الأمر بالسجود، هل هو سجود عبادة أو أنه سجود تعظيم وتشريف؟ ما المقصود بالسجود به؟ نعم، المسألة هذه غاية في الأهمية، وهي أن الله عز وجل بيّن في هذه الآيات فضل آدم عليه السلام. نعم، وأن المتأمل في هذه الآيات يجد أن الله عز وجل فضل جنس الإنسان على جنس الملائكة. الجنس الكامل؟ الآن نأتي إلى الجنس. جنس آدم وهو آدم عليه السلام. أين؟ لما ربنا عز وجل أمر الملائكة بالسجود له دل على أن جنس آدم أفضل من جنس الملائكة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ميزه أولا، خلقه بيده، نعم، ونفخ فيه من روحه، ثم أسجد له ملائكة. فكانت هذه أدلة على أن هذه كلها آدم تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة. نعم، تأتي قضية تقرير، يعني مسألة هل صالح بني آدم أفضل من الملائكة أو غير ذلك، وبعض العلماء ينفي قضية التفضيل مطلقا فيرى بأن هذا الجنس وذاك الجنس، والتفاضل يكون بين الجنس الواحد. الواحد صح، التفاضل ينبغي أن يكون بين الجنس الواحد، مثل قضية أيهما أفضل، السماء أو الأرض. ما يمكن أن يقال السماء أفضل من الأرض أو الأرض أفضل من السماء، كل واحد له صفة، هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس. ولذلك لما جاء قضية، سيأتي معنا قضية إبليس في قضية التفضيل وبدأ قياس، قال العلماء بأن هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، مصادم للنص. فالمقصود بأن هذه الآيات دلت على أن آدم أفضل من الملائكة، لأن الله تعالى كرمه، خلقه بيده، صح، ونفخ فيه من الروح، أسجد له ملائكة. قضية السجود هنا وعلموا الأسماء أيضا كلها بما لا تعلمه الملائكة. فالسجود هنا الوارد هو سجود التحية، ولا يمكن أبدا أن يقال بأنه سجود عبادة، سجود تحية. وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي أن قضايا الشرائع مختلفة من ملة إلى ملة. يعني مثل قضية يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لا أحد أبدا من أهل العلم، لا كبارهم ولا أنصافهم ولا أربائهم، يقول بأن هذا سجود عبادة أبدا، وإنما سجود تحية، لأن هؤلاء جاءوا بالتوحيد وقالوا بأن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. فالسجود هذا قد يكون سجود بما يتبادر إلى الذهن وهو الوقوع على الأرض، وقد يكون سجود من نوع معين، لا لم يأتي حقيقة دليل يفصل طريقة هذا السجود، لا في القرآن ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة. لكن الذي نعتقده بأن هذا السجود تحية، سجود احترام، وليس سجود عبادة، لأنه لا يسجد إلا لله. ولعلك تذكر قصة معاذ رضي الله تعالى عنه حينما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء من بلاد الروم ومن بلاد فارس، أول ما جاءه ماذا فعل؟ وقع ساجدا بين قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا الذي فعل؟ قال يا رسول الله رأيت فارس والروم يسجدون لملوكه عظيم الملوك، هو ذهب فهنا قاس، قال ها النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هؤلاء، فسجد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز في شريعتنا، ثم قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذريعة. وهنا طبعا هذا مما يستدل به أهل العلم على العذر بالتأويل، عذر المتأول أو المجتهد أو الذي يجهل الحكم الشرعي، لأن السجود لغير الله شرك. ولكن معاذ لما تأول هذا وظنه أنه أولى، النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيره، عذره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهنا السجود سجود تحية، سجود احترام لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك. طيب، في الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة سجد، في آيات أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا بارك الله فيك شيخ، لفظ الله تعالى لفظ الكل وأجمع الذي يدل على التوكيد بأن الملائكة لم يخالفوا، نعم، وإنما خالف إبليس. معنى هذا أن إبليس ليس من جنس الملائكة، نعم. فما تعليقك على ذلك؟ هو الحديث على أن الصحيح من قول أهل العلم على أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم، ولم يتخلف أحد منهم، وهذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. من الله عز وجل حينما أمرهم بالسجود تنوعت الآيات مثل ما ذكر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. في آية أخرى وسجد الملائكة كلهم أجمعون. فدلت في هذا كثيرا جدا، فدل هذا على أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم ولم يتخلف أحد منهم، وهذا هو الصحيح الراجح. هناك قول لبعض أهل العلم أن جنس من الملائكة معين هو الذي سجد، وهذا قول ضعيف. الآيات القرآنية كلها ترد ذلك، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين، وهو أفضل من يبين القرآن ويفسره عليه الصلاة والسلام، أن هناك جنسا من الملائكة لم يسجد، أو أن الخطاب كان لجنس معين. بالنسبة لإبليس، إبليس لم يكن من الملائكة على الصحيح أصلا، أين، ولذلك هو تخلف. ولا يعني إلا إبليس أن هذا الاستثناء جاء من جنس الملائكة، وإنما هذا منقطع في اللغة، منقطع. نعم نعم، ذلك يقولون مثلا جاء القوم إلا حمارهم. نعم. فهذا مما يستخدم في لغة العرب. فهنا إبليس حينما رأى الملائكة كلهم سجدوا هو امتنع، وامتناعه كان لسبب لعلنا إن شاء الله نتحدث عنه. فإبليس هنا امتنع كبرا وعجبا وغرورا واعتراضا على أمر الله سبحانه وتعالى في السجود. طيب الشيخ بارك الله فيك، احنا لو لاحظنا في الموقف هذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أجمل، نعم، في الآية هنا أجمل الحوار الذي دار بينه وبين إبليس. في الآية الأخرى بين الله سبحانه وتعالى أن هناك حوار كبير، نعم، دار بين إبليس، لماذا أبى ولماذا رفض السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. فلو تكرمت يعني وتكلمت حول هذا الموضوع وحول القياس الذي قاسه إبليس، هذا القياس الفاسد، نعم، كما ذكرت سابقا. نعم. فضل بارك الله فيه. إبليس عليه لعائن الله هنا لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وكان من ضمن المخاطبين، هنا رأى نفسه أشرف من آدم وأعلى رتبة، فامتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. والأمر ظاهر أن الله عز وجل أمره وأمر الملائكة بالسجود. فهنا مثل ما ذكرت الآيات القرآنية جاءت بذكر يعني قصة عدم امتناع، عفوا قصة امتناعه عن السجود مجملة، وفي مواضع أخرى جاءت مفصلة. هو الأصل أنه امتنع من السجود وأبى، استكبر، كان من الكافرين. يقول الله عز وجل في تفصيل هذه الآيات، يقول الله عز وجل من الآيات وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجد. هنا يأتي الحوار، قال يعني قال الله عز وجل يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الآية الأخرى أيضا يقول الله عز وجل وإذ قلنا الملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. الآية أيضا في آية أخرى قال الله عز وجل في سورة صاد قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم إلى آخر الآيات. هنا نلحظ بأن إبليس اعترض على أمر الله عز وجل بالسجود، وقال قاس قياسا فاسدا، وهو أول من قاس. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه حينما رد على أهل القياس الفاسد قال إمامهم إبليس، إمامهم إبليس بئس الإمام. لماذا؟ قال كيف أسجد وأنت خلقتني من نار وهذا خلقته من طين والنار أفضل من الطين. فأهل العلم لما جاءوا حتى في قضية تفصيل هذه المسألة بغض النظر عن قضية أنه لم يعني يستجب لأمر الله عز وجل، قالوا بأن الطين أفضل من النار، لأن الطين فيها الرزانة وفيها الثقل وأيضا فيها الحلم وفيها الأناث والنمو، صح، وهي تنبت الحدائق والجنان، صح. وأما النار فيها الخفة والطيش السرعة والإحراق، فحتى قياسه هنا قياس فاسد، فاسد. نعم. ولذلك حقيقة كل من قاس قياسا باطلا فاسدا فإنما إمامه إبليس. لماذا؟ يعني لأنه حكم ذوقه وعقله ورأيه ضد النصوص الشرعية واعترض على النص الشرعي. الله عز وجل حينما خلق العقل، العقل خلق من خلق الله عز وجل، ومعلوم أن كل خلق، كل مخلوق له حد ينتهي إليه. يقول الله عز وجل كل من عليها فان، ما من شيء من مخلوقات الله عز وجل إلا وله حد وله نهاية وله أيضا دائرة يدور فيها لا يمكن أن يتجاوز. العقل الآن إذا تجاوز القدر الذي حده الله عز وجل احترق، العقل حينما يتجاوز القدر الذي حده الله عز وجل يحترق. ولذلك العقل مخلوق مربوب مصنوع، فهو محتاج إلى غيره، صحيح. ولذلك العلماء يقول الشرع قاضي والعقل شاهد، شاهد. العقل أبدا هو تابع للدليل وتابع للنص. الآن مثلا قضية معرفة الخير والشر، نعم. الآن العقول تدرك الخير والشر على سبيل الإجمال، صح. لكن التفصيل قد لا تدرك، يختلف من شخص آخر، يختلف من شخص لآخر. وأيضا قد يكون ظاهر الأمر شر لكنه خير، صح. وقد يكون ظاهر الأمر خير لكنه شر. عفوا شيخي، مثل أخذ الدواء، مثل الطفل، صحيح. الطفل يعني لما تعطيه الدواء يصرخ وظن هذا شر، نعم. وفي حد ذاته خير له، صحيح، لأجل العلاج. ولذلك أكبر جناية على الشريعة حينما جعل العقل قاضيا والنص شاهد، والنص شاهد، يعني قلبت الآية، نعم. كما يقال، صحيح. أخطر ما يعني مر على يعني الشريعة، صح، هو حينما أخضع النص للعقل. فيأتي الإنسان، لاحظ الآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، نعم، حينما تليت عليهم هذه الآيات العجيبة، وحينما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بما كان وبما سيكون من الأخبار العظام التي لا تتحملها يعني عقول البشر، ماذا قال؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله. أبو بكر الصديق حينما قيل له، قال أبو جهل، تعرفون القصة، يعني أبو جهل لما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم جامعا ركبتيه على صدره عند الكعبة، وقال له ما عندك من جديد، لأنه رجل جند نفسه لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام والتشغيب عليه. قال عندك شيء؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. قال إذا جمعت الناس تقول هذا الكلام؟ قال نعم. فذهبوا جمع له الناس كلهم وقال اسمعوا ما يقول محمد، فقص عليهم. فذهب لأبي بكر الصديق فقال له اسمع ما يقول صاحبه. قال ما يقول؟ قال يقول أنه أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس وعاد في نفس اللحظة. فقال إن كان قاله فقد صدق، فسمي بالصديق من ساعته. ولذلك كل من وقف مع النصوص الشرعية موقف التسليم والتصديق ففيه من جنس أبي بكر، وكل من وقف موقف المماحكة والمعارضة والتشغيب على النصوص الشرعية والتأويل بالباطل فيه من جنس إبليس، هذا واقع، صح. لذلك الآن للأسف الشديد الآيات القرآنية التي تتلى خاصة فيما يتعلق في الاعتقاد، الله عز وجل أخبر عن نفسه وعن صفاته وعن أسمائه، ما علمنا أحدا من الصحابة ذهب مثلا يؤول أو يعترض أو يشغب على هذه الآيات أو يقول كذا وكذا، بل وصل الحال بكثير من هؤلاء المنحرفين في مسائل الأسماء والصفات إلى أن أحدهم قال والله لو عندي القدرة أن أحك هذه الآية من القرآن لفعلت، وهي قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أو الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لماذا؟ لأنه يريد أن ينفي صفة الكلام عن الله. طيب هذه الآيات مرت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وكبار التابع، لم نقف على أحد منهم أنه قال والله هذه تحتمل كذا وتحتمل كذا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك القياس، القياس طبعا هو أحد الأحكام الشرعية عندنا، وهو الدليل الرابع في الشريعة. القياس هذا ليس في قضايا العقيدة، يعني لا يجوز القياس في مسائل الاعتقاد، وإنما القياس في مسائل الفروع، فروع، وهي يقولون له ثلاث أركان، أصل وفرع وعلة جامعة. لا بد أن تتوفر هذه الأركان الثلاث، وهذه لا يحسنها أي واحد، وإنما يحسنها من رسخت قدمه في العلم، فت عضده في الطلب. هؤلاء الجهابلة الذين يعني استظهروا الآيات القرآنية والحديث النبوية. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. عفوا تعليقا على كلامك بارك الله فيك، مسألة تحكيم العقل، للأسف حتى نجد يا شيخ في الواقع بعض الناس، خاصة بعض للأسف بعض المثقفين الذين ينبغي أن يكونوا يعني عقولهم أكمل، إذا يعني حدث عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحكم أو كذا، فيقول والله عقلي ما عقلي ما يفهم ذلك، أو عقلي مثلا ما يقتنع بمثل هذا الكلام. يجوز الإنسان يقول مثل هذه العبارة، عبارة كبيرة جدا. هذا الذي نتحدث عنه، أن الوقوف أمام النصوص الشرعية ينبغي أن يكون وقوف التسليم والتصديق والإيمان، لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، صحيح تأتي بما يحير العقول، صحيح تحتار العقول، لأن عقلك مخلوق وله حد. الآن عقول الناس تتفاوت، منهم الذكي اللوذعي، ومنهم المتوسط، ومنهم البسيط، ومنهم الذي لا يفهم إلا بعد يوم كامل تعطيه المسألة ومن بكرة يبقى في فهم، أليس كذلك؟ هذا الواقع. فالناس تختلف عقولهم من شخص إلى آخر. أيضا الآن يختلفون في قضية فهم الأشياء، فنلحظ بأن طريقة سلفنا الصالح رضي الله عنهم أنهم وقفوا مع النصوص موقف إيش؟ التسليم والتسليم. لماذا؟ لأنها كما قال أبو بكر أصدقه بأعظم من ذلك خبر السماء يأتيه صباح مساء من السماوات السبع، فألا أصدقه بمثل هذه؟ سبحان الله، فلا أصدق بمثل. ولذلك حقيقة للأسف الشديد الآن هناك مثل ما ذكر، وهذا سببه طبعا البعد عن حقيقة المنهج الشرعي النبوي، وهي كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، كيفية يتلقى ويستدل من مصادر الشريعة، فيأتي ويقول لك والله هذا مو معقول، هذا كذا هذا كذا. كمثال يعني مثلا لعلك أثرت هذا الموضوع، مثلا حديث الذبابة اللي في البخاري، نعم. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. يعني كثير من الناس الآن وهو في البخاري يرد هذا الحديث، لماذا؟ يقول ما يوافق العقل. هذا الحديث أولا لا ليس فيه أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من وقع أحد في إنائه ذباب لا بد أن يفعل كذا، هذا مسألة إرشادية. الأمر الثاني، الناس يختلفون يعني قديما وحديثا، الناس ليس لم يكن عند الناس مثل هذا الخير الآن الموجود والطعام، يعني من أكبر أسباب الخطأ هو حينما يفسر النص الشرعي في غير زمن نزوله صح، أو في غير زمن وروده مثلا كحديث. الناس إلى عهد قليل ونحن قد نكون أدركنا شيئا من هذا، الماء قليل وشحيح صحيح، الطعام الناس ليس عندهم إلا وجبة واحدة، هذا في بعض الأيام الآن بعض الناس يقيس على واقعه ويومه. الأمر الآخر أن الصحابة حينما مر عليهم هذا ما أحد منهم ما حكى أو جادل أو شغب أو قال كذا، لم يعني يثبت عن أحد منهم، بل على مدار القرون هذه كلها إلا في عصرنا هذا للأسف حينما يعني برز الجانب العقلي قدم على النص، بدأ هناك من يثير هذا. ثم يأتي الآن الأجنبي، يأتي غير المسلم فيصنع التجربة، أخضع هذا الحديث على تجربة ومادة، فتبين له فعلا بأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر داء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف لأن الأجنبي اكتشف صرنا احنا نؤمن بقول النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك حينما يقولون بان الذباب اذا اوشك على السقوط في الاناء يتقي باقوى جناحيه، وهو الذي فيه الجرثومه هذه، فيسقط فيها، وهذه الجرثومه لا تنظف ولا تزال الا بماده، وهذه موجوده في الجناح الاخر، وهذا يعني بحث موجود الان صحيح. حقيقة قضايا كثيرة، ما يتعلق بولوغ الكلب في الإناء، ما يتعلق في قضية الشرب من أبوال الإبل وألبانها، ما قضايا كثيرة. هؤلاء الذين أخضعوا النص للعقل حقيقة ردوا هذا النصوص أو شككوا فيه، لكن أهل الإيمان أهل التسليم هم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وهذا هو المنهج الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلكه. لماذا؟ لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم منها، صدقه بالوحي، صدقوا في نبوته، صدقوا في هذا الكتاب المعجز الذي ما زال بين أيدينا. فيأتي في مثل هذه القضية وربما والعياذ بالله يعني يذهب حسناته، أو ربما يقدح في عقيدته. في عقيدته صح. نسأل الله العافية. الله يعافيك يا شيخ. عفوا يا شيخ أذكر هنا طريفة على مسألة طالما تذكرت مسألة الكلب. كان أحد المشايخ من علماء الأجلاء يعني كان يشرح في المسجد درس البلوغ، وكان أحد الناس جالسا من بعض هؤلاء المثقفين يعني، فلما سمع أن الكلب يغسل 7 مرات أتى الشيخ بعد الحلقة فقال يا شيخ كيف يعني يكون هذا الكلب الوفي الذي يعني خير صديق لصاحبه يغسل 7 مرات؟ قال هذا شيء يعني صراحة لا يدخل العقل. فالشيخ ما يعني كيف يشرح له؟ هو أصلا يقول أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني كيف يعني يفهم هذا الإنسان يعني وقد سمع الحديث؟ فالشيخ كلا طريقة ذكية صراحة، فقال أنت عندما تسب إنسان إيش تقول له؟ إيش تقول يا ابن الكلب؟ قال نعم. قال ما معنى هذا؟ أن الكلب سيء. نعم. ولما نسبت الرجل إليه قال الآن عقلي فهم هذا الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله عليك يا شيخ بارك الله فيك. نعود إخوانا المستمعين إلى موضوع الحلقة، وإن كنا أحيانا قد نخرج أحيانا من أجل الفائدة. هنا يا شيخ بارك الله فيك بدأت أصل العداوة بيننا نحن الآدميين وبين إبليس وذريته. لا شك أن الموضوع هذا بارك الله فيك سيطول شوية الكلام عليه، وأعتقد أن الوقت قد أزف، فنؤجل هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من أجل لأننا سنقف عند كثير من الأشياء التي توعد بها إبليس بني آدم، وكيف أننا نحن الآدميين للأسف إلى ما رحم الله جل وعلا وقعنا في شباك. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.